السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم جعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع عشر من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والموافق لليلة الثاني من شهر سبتمبر لسنة 2020 من الميلاد. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي رحمه الله تبارك الكرمي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى كتاب النذر. ومرعي الحنبلي رحمه الله تعالى متوفى سنة 33 وألف أو بعد الألف من الهجرة. ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب النذر، وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. باب النذر. النذر هو إلزام النفس ما لا يلزم. قال فلان نذر، أي ألزم نفسه شيئا لا يلزمه أصلا، هو ألزم نفسه بهذا. والأصل الإنسان يبتعد عن النذر، هو مشروع يعني مذكور في الكتاب والسنة في قول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فيقول أهل العلم هو مشروع في الجملة وإن كان مكروها، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ممنوع محرم مطلقا، وحملوا الآيات أو الآية في قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكذا قول الله تبارك وتعالى عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عملوا على الفعل الواجب وليس على النذر الذي يلزم الإنسان نفسه به، لقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذور هنا أعمال الحج الباقية عليهم، وليس المقصود النذور التي ينذرها الإنسان، لأن أكثر الحجاج لا ينذرون، يعني بل الذين ينذرون يعني قلة جدا، وهنا عمم على الجميع. على كل حال، الأصل في النذر أنه يدور بين التحريم والكراهة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وفي رواية إنه لا يرد قضاء كما في صحيح مسلم. والنذر الأصل أنه منهي عنه، الإنسان يبتعد عن النذر، وذلك لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أو مدح الذين ينذرون. نعم، مدح الموفين بالنذر على قول من يقول أن النذور هنا هي التي أوجبها الإنسان على نفسه، أو مدح الموفين بالنذر على أن النذور هي الواجبات كما ذكر شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، تركه هو الأسلم للإنسان، وجل الذين ينذرون يندمون، جل الذين ينذرون يندمون. فلذلك الإنسان يبتعد عن النذر، لكن لا بد من أن تذكر الأحكام المتعلقة بالنذر. هذا كتاب فقه يدرسه الناس ويتعلمون الأحكام حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة. فالأصل في النذر إذن هو إلزام النفس ما لا يلزم، والأصل فيه الكراهة كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال هو مكروه ولو عبادة، ولو كان عبادة هو مكروه، وذلك لنهي النبي عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير كما في الصحيح صحيح البخاري، وفي مسلم قال لا يرد قضاء أو لا يرد قدرا. نعم، قال ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. هذه شروط صحة النذر، شروط صحة النذر أنه يكون بالقول. فلو نوى الإنسان في قلبه أن ينذر نذرا لا يقع النذر حتى يتلفظ به، لابد من التلفظ. أما مجرد نية نوى أنه ينذر بكذا ما يقع شيء حتى يتلفظ بهذا النذر. الأمر الثاني أن يكون من مكلف، وهو العاقل البالغ. فلو نذر الصبي لا ينعقد نذره، لو نذر المجنون لا ينعقد نذره، لا بد أن يكون من مكلف، ولا بد أن يكون من مختار، لا بد أن يكون مختار. أما المكره على النذر أو الذي تكلم وهو نائم أو غير ذلك، هذا كله لا يقع نذره، لا بد أن يكون من مختار. قالوا ويقع النذر من الكافر، يعني الكافر يقع منه النذر. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولم يقل له: هذا في الجاهلية لا شأن لنا به، لا، قال: أوفي بنذرك. فدل على أنه يصح ولو من الكافر، فإذا أسلم فإنه يؤمر بالوفاء بهذا النذر الذي هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة. أحدها النذر المطلق كقوله: لله علي نذر، فيلزمه كفارة يمين، وكذا إن قال: علي نذر إن فعلت كذا، ثم يفعله. نعم، هذا ما يسمونه النذر المطلق. النذر المطلق قال كقوله: لله علي نذر. طيب ما هو هذا النذر؟ بس نذر، ما حدد. لأن عادة لما ينذر الإنسان يقول: لله علي نذر أن أصوم، لله علي نذر أن أصلي، لله علي نذر أن أذبح، لله علي نذر أن أتصدق. هذا ما حدد، قال: لله علي نذر، هكذا أطلقها. هذا يسمى النذر المطلق، يعني غير المحدد. يقول كقوله: لله علي نذر، قال: هذا يلزم كفارة يمين. لأنه ما قال يعني ينذر بماذا وعلى ماذا، بس لله علي نذر، فيقال هنا هذا له كفر كفارة يمين. وكفارة اليمين مرت بنا عندما تكلمنا عن الأيمان، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن عجز عن هذه الثلاثة فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام. فهذا النوع الأول من النذر، وهو النذر المطلق، فإن كفارته كفارة يمين. نعم. السلام عليكم. الثاني نذر لجاج وغضب، كإن كلمتك أو إن لم أعطيك، أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سن أو صوم سنة أو مالي صدقة، فيخير بين الفعل أو كفارة يمين. نعم، النوع الثاني يسمونه نذر اللجاج أو الغضب، يعني واحد هو معصب تكلم، هو غضبان تكلم، وهذا يحدث عادة في المشاحنات في المجالس كذا. يتكلم شخص مثلا يقول: حصل كذا، فيقول: إن كان حصل كذا فعلي نذر، مثلا أن أصوم 10 أيام، أو إن لم يحصل كذا فأصوم 10 أيام، أو يقول: إن كنت كاذبا فعلي أن أصوم، إن كنت صادقا فعلي. هكذا يسمون النذر اللجاج، وهو الذي يتولد مع الغضب، يعني يقوله الإنسان أثناء الغضب، يسمونه النذر اللجاج أو نذر الغضب، وهو الذي لا يريده الإنسان لكن بسبب غضبه قال هذه الكلمة وهي النذر. هذا النذر اللي هو نذر اللجاج أيضا لا يلزم بالوفاء به، وإنما يقال له: إن شئت وفيت بنذرك، إن شئت كفرت كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين كما قلنا، 10 مساكين كما قلنا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. وأحواله كما قال أهل العلم 4: إن فعلت، إن لم أفعل، إن كنت صادقا، إن كنت كاذبا، يعني إما بفعل وإما بترك وإما بتصديق أو تكذيب. هذه 4 هي التي عادة تكون في نذر اللجاج. نعم. أحسن الله عليكم. الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخير أيضا. نعم، النوع الثالث نذر مباح، نذر مباح، يعني هل يباح لي مثلا أن ألبس هذه الغترة؟ يباح. هل يباح لي أن ألبس غيرها؟ يباح. فقلت أن نذر علي الليلة أن ألبس هذه الغترة، طيب هل يلزمني أن ألبسها؟ أن ألبسها؟ أو لا يلزمني؟ لا يلزمني. طيب ناذر، هذا النذر مباح، هذا النذر مباح، فأخير يقال تبي تلبسها ولا لا؟ قلت طيب إذا لبستها ما عليك شيء، إذا لم ألبسها عليك كفارة يمين، لكن ليس هناك إثم. هذا الكلام. إذا الآن ثلاثة أنواع من النذور ليس فيها إثم، وإنما فيها كفارة يمين: النذر المطلق، نذر اللجاج، ونذر المباح. واحد نذر قال نذر علي أن أسافر بهذه السيارة، فسافر بغيرها، جائز لأنه مباح أن تسافر بهذه السيارة أو بغيرها. نذر علي أن ألبس هذا الثوب، نذر علي أن أقرأ هذا الكتاب، كل هذه أشياء مباحات. فيخير من نذر شيئا مباحا، يخير تريد أن توفي بالنذر أو لا تريد. قال طيب ماذا يترتب على هذا؟ إن وفيت بالنذر لا شيء عليك، إن لم توفي بالنذر فعليك كفارة يمين. يخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين. إلى الآن لو نلاحظ ثلاثة أنواع من ستة كلها لا يجب على الإنسان أن يوفي بالنذر، مخير بين فعل ما نذر أو ترك ما نذر أو تكفير عنه بكفارة يمين. نعم. السلام عليكم. الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله. نعم، من نذر على فعل مكروه، واحد قال نذر علي أن أطلق زوجتي بدون أي أسباب، هكذا قال نذر علي أن أطلق زوجتي، نقول لا يا أخي يكره تطلقها بدون سبب. لماذا تطلقها؟ قال بس أنا نذرت، شو أسوي؟ نذرت والله كنت جالس وكذا، قلت نذر علي أن أطلق زوجتي لأن فلان طلق زوجته وفلان طلق زوجته، قلت أنا أصير يعني ناقص أكون ناقصا بينهم، نذر علي أن أطلق زوجتي. ثم لما فطن لما قالوا كذا ندم، قال أنا طيب أنا نذرت هل أطلق؟ لا لا تطلق. قال نذرت، قلنا هذا النذر مكروه، هذا النذر مكروه لا تفعل. طيب ماذا؟ كفر عن يمينك، كفر عنك ولا تفعل المكروه، لأن فعل المكروه مكروه، فعل المكروه مكروه، فلذلك يقال له لا تكفر، لا لا لا توفي بنذرك وكفر عن يمينك. واحد قال نذر علي أن آكل بالشمال، نذر عليك أو أن آخذ بالشمال أو أعطي بالشمال، نقول له يكره ذلك، يكره ذلك. يقول طيب أنا نذرت، نقول لا توفي بنذرك، لا توفي بنذرك. لماذا؟ لأنك نذرت أمرا مكروها. فهذا وأمثاله من نذر بمكروه كذلك لا يفعل المكروه وإنما يكفر عن يمينه. إذن الآن أربعة أنواع كل هؤلاء يقال لهم لا تفعلوا ما نذرتم به، أو لكم أن تفعلوا ولكم لا تفعلوا في الثلاثة الأولى، المهم أنه له أن يكفر عن يمينه ويترك ما نذر. نعم. أحسن الله عليكم. الخامس: نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. نعم، في قضية عفوا، النذر المعصية، نذر المعصية جمهور أهل العلم أنه من نذر أن يعصي الله، مثل نذر أن يعق أن يضرب والده، نذر أن يعق أمه، نذر أن لا يصلي، نذر أن يسرق مالا، نذر أن يظلم شخصا، يقول نذرت ماذا أفعل؟ هذا نذر معصية، هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، لا يجوز له الوفاء به، لأنه لا يجوز له أن يعصي الله تبارك وتعالى. طيب هل ينعقد هذا النذر؟ مذهب الحنابلة ينعقد وعليه الكفارة، والجمهور لا ينعقد، واختار شيخ ابن تيمية أيضا أنه لا ينعقد وليس فيه كفارة أصلا، ولكن مذهب أحمد المشهور وهو من مفردات المذهب أنه ينعقد ولا يجوز له الوفاء به، لكن يجب عليه أن يكفر عنه. وهنا أيضا روايتان في المذهب، روايتان في المذهب، رواية أنه فيه كفارة ورواية أنه ليس فيه كفارة. لكن على كل حال هذا نذر المعصية، نذر المعصية. في نذر السابق اللي هو النذر المباح أو المكروه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، هذا أبو إسرائيل رجل من الصحابة لكن يعني من عامة الناس لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل. قال ما له؟ لماذا هو واقف في الشمس؟ قالوا نذر أن يقف في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. إذا النذر كم أمر؟ أربعة أمور: أن يقف في الشمس ولا يقعد، أن لا يستظل، هذا واحد يعني في الشمس، وأن يقف أن يكون واقفا يعني واقف وفي الشمس بدون ظل، أمران هذان. طيب، ولا يتكلم ويصوم، أربعة أمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أقره في واحدة وهي الطاعة وهي الصوم، ولم يقره في ثلاثة أمور وهي أن لا يستظل، أن يظل واقفا بدون سبب، أن لا يكلم أحدا أيضا بدون سبب. فأمره أن يلغي هذا كله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يتم صومه، لأن الصوم نذر طاعة، نذر تبرر كما سيأتينا في النوع السادس. فإذا النوع الخامس أو هذه نتبعها للنوع، نستطيع أن نتبعها للنوع الرابع، نستطيع أن نتبعها للنوع السادس. على كل حال هذا أبو إسرائيل نذر لا يتكلم لا يستظل لا يقعد يصوم، أمره النبي الوفاء بالصوم فقط، وأما البقية فألغاها صلى الله عليه وسلم، لأنها إما أن تكون باب المباح وإما أن تكون باب المكروه، لأنه قد يكون الوقوف في الشمس يضر به، وأما الكلام والجلوس هذا من المباح. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة وقيل جارية، لما جاء رجع النبي من بعض سفره وكانت يعني تشعر بالخوف على النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر ما ذكرنا من غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت وقالت: يا رسول، نذرت إن رجعك الله سالما أن أضرب بالدف على رأسك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فجاءت تضرب بالدف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا استدل بعض أهل العلم على أن ضرب الدف مباح، خاصة بالنسبة للنساء بل حتى للرجال، أن ضربت فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن النذر له أنواع وأحوال، والذي لا يجب الوفاء به كما مر بنا الآن خمسة أنواع من النذور: نذر المطلق، نذر المباح، النذر المكروه، النذر المحرم اللي هو المعصية، والنذر إيش قلنا بعد؟ ونذر اللجاج عفوا. طيب، هذه خمسة كلها لا يجب الوفاء بها، بل المعصية لا يجوز الوفاء به، والمكروه يكره الوفاء به، والمباح واللجاج والمطلق هذه مباح أن يفي بالنذر أو أن لا يفي بالنذر، هو مخير بين هذا كله. نعم، أحسن الله عليكم. السادس: نذر تبرر كصلاة وصيام ولو عفوا، ما زلنا في الخامس، نذر معصية. نعم، قال: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم العيد ونحوه، فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. هذه أيضا مسألة، يعني مثل ماذا نذر المعصية؟ قال: أن يشرب الخمر، لا يوفي بنذره إنه يحرم شرب الخمر. طيب، لو نذر أن يصوم يوم العيد، قالوا هنا هذا في مشكلة أو له يعني شقان. الشق الأول حرام وهو صوم العيد، اليوم العيد اللي هو الوقت نفسه. الشق الثاني حلال مباح بل تبرر وهو الصوم، فماذا يفعل؟ على قول الجمهور لا يصوم يوم العيد، لا يجوز له الوفاء به. عند الحنابلة يقولون ماذا؟ يقول يصوم غير يوم العيد، لأن الصوم في أصله تبرر، يوم العيد هو المحرم أو أيام التشريق مثلا، أو يعني أي يوم ممنوع من صومه الإنسان. طيب، فهنا يقول تخصيص هذا اليوم حرام فلا يجوز صوم يوم العيد، ولكن الصوم نفسه تبرر، فيقول يصوم ولكن غير يوم العيد. والجمهور على خلاف ذلك، يقول لا يصوم لا يوم العيد ولا غيره. وهذا أيضا اختيار شيخنا شيخ ابن عثيمين، يقول لا يصوم بغض النظر عن المكان أو الزمان. نعم. السلام عليكم. السادس، نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به. نعم، هذا هو النوع السادس من النذر. وفي الحقيقة يعني هذا السادس هو يعني نستطيع نقول ألف وباء أو نقول سادس وسابع، يعني ألف وباء أو سادس، وهذا النوع هو الوحيد الذي يجب الوفاء به. هذا النوع هو الوحيد الذي يجب الوفاء به. أما الأنواع السابقة فكلها يعني قلنا لا يجب الوفاء بها، بل بعضها يحرم وبعضها يكره وبعضها لا يجب الوفاء بها، مع تعلق الكفارة بها كلها، عدا خلاف قلنا في المعصية أن عند الجمهور ما في كفارة لأنه أصل غير منعقد. والحنابلة استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر. زيادة وليكفر هذه اختلف في تصحيحها، فمن صححها كالشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى وغيره قالوا إنه فيه كفارة يمين، ومن لم يصححها قال ليس فيه كفارة يمين، والعلم عند الله جل وعلا. لكن الشاهد من هذا أن النوع السادس هو نوعان، وهو التبرر المطلق، النوع الثاني المشروط، ويسميه بعض أهل العلم عند الشافعية يجعلونه قسمين، وكذلك المالكية يقول هذا نذر تبرر والثاني نذر مجازات أو نذر المعاوضة أو العوض، فيجعلونه قسمين. هذا السادس عند الشافعية ينقسم إلى قسمين، وحتى هنا لو نلاحظ جعله قسمين هو المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، فقال السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب. هذا النوع الأول التبرر المطلق، لله علي أن أصوم، لله علي أن أصلي، لله بدون مقابل، بس هكذا نذر أن يصلي، نذر أن يصوم، نذر أن يتصدق، نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، فيسمونه تبرر مطلق بدون أي مقابل. وأكثر أهل العلم أن هذا هو المقصود في قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو نذر التبرر، التقرب إلى الله تبارك، ينذر ليتقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، هذا نذر المجازات أو نذر المعاوضة، وهذا الذي يعني ظهر الله العالم هو الذي ورد فيه النص أو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخلص من البخيل، وفي رواية مسلم أنه قال إنه لا يرد قضاء. هذا هو نذر المجازات، وهذا الذي يتعاطاه أكثر الناس اليوم، أكثر الناس اليوم إنما ينذرون نذر المجازات، وهذا يعني لا ينبغي حقيقة أن يفعله الناس. وذلك أن العبد ينبغي له أن يتعامل مع الرب سبحانه وتعالى تعامل عبد مع رب، والعبد دائما يسأل الرب وينطرح بين يديه ويتذلل للرب ويبكي ويتضرع ويلح. أما هذا فكأنه فيه نوع من الندية والعياذ بالله، كان يقول يا رب إن شفيت مريضي فسأصوم ثلاثة أيام، مفهومه إن لم تشفي مريضي فلن أصوم، وكأن الله بحاجة لهذا الصوم سبحانه وتعالى. الله غني عن عباداتنا سبحانه وتعالى، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهذا النذر اللي هو نذر المجازاة، إن شفيت مريضي، إن نجحت، إن عاد فلان، إن انتصر فلان في معاركي، أنت كل هذه الأمور هذه مجازات واحدة بواحدة. وهذا الذي كرهه كثير من أهل العلم، حتى قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى أنه ينظر على حال هذا الناذر، لأنه قد يقع في قلبه أنه بسبب نذره وقع هذا الأمر، لأنه نذر شفى الله مريضه، لأنه نذر أعاد الله مسافره، لأنه نذر نجح، لو لم ينذر لم يقع، ويجعل النذر هو السبب في هذا، وهذا ضلال. ومن هنا قال بعض أهل العلم النذر هنا هذا الذي يصدق عليه النهي عن النذر، وهذا هو النذر المحرم، أو أن يكون مقصوده بهذا النذر أنه لما نذر إن شفى الله مريضي فسأصوم، إن شفى الله أن عاد مسافري فسأصوم، قالوا كل هذا إذا كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى يعني يحتاج إلى هذه الأمور، أعاذنا الله وإياكم ومن ذلك. طيب، فالقصد إذن هذا نذر المجازات أو نذر العوض، هذا الذي كرهه أهل العلم وحرمه آخرون، ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، لأنه لا يجوز أن يتعامل العبد مع الله بهذه الطريقة. لكن نحن الآن نتكلم عن الناحية الفقهية في هذه المسألة، هل يوفي بهذا النذر؟ نعم، يجب عليه أن يوفي بهذا النذر. إذن النوع السادس بقسميه هو الذي يجب الوفاء به، أما الأنواع الخمسة الأولى فكلها لا يجب الوفاء بها على التفصيل الذي ذكر، نذر التبرر المطلق ونذر المجازات، هذا أكثر ما يتعاطاه الناس وهذا الذي يجب الوفاء به. وأكثر الناس اليوم عندما يقع منهم هذا النذر يندمون أكثرهم، أنا نذرت أن أصوم والآن عجزت، أنا نذرت أني أتصدق والآن محتاج هذه الفلوس، أنا نذرت أني أصلي كل يوم 20 ركعة الآن أشعر بالملل. طيب من أجبرك؟ من أجبرك على هذا النذر؟ وإذا قلنا في تعريف النذر إلزام النفس ما لا يلزم، ما لا يلزم هذا، عدا إذا كانت نيته والعياذ بالله أن النذر هو الذي جاب له أتاه بذلك، أو أن الله علق هذا الأمر على النذر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد قضاء، النذر لا يرد قضاء. إذن ما فائدة النذر؟ لا فائدة، لا فائدة. إذا كان لكاتب الله بيصير سبحانه وتعالى، ما فائدة النذر؟ ولا شيء، ولا شيء. إذن الأصل ماذا؟ نرجع إلى أول هذا الدرس، وهو أنه مكروه، هذا الأصل في النذر، وذهب البعض إلى أنه محرم. نعم، صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم، ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل، ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع، ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع، فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة، ولعذر يخير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. نعم، يقول من نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، يعني واحد قال نذر علي أن أصوم شهر محرم، نذر علي أن أصوم شهر شعبان، إذن شهر شعبان معروف له بداية وله نهاية، أو شهر محرم، فمن نذر صوم شهر بعينه لزمه صومه متتابعا، لماذا؟ أنه ما يكون الشر إلا متتابعا. قال فإن أفطر لغير عذر، يعني صام أول 10 أيام من شهر شعبان، اليوم 11 مل فأفطر. قلنا لو أنت نذرت، قال والله مليت تعبت. طيب من أمرك أن تنذر؟ المهم الحين فأفطر الآن، ماذا علي؟ قال حرومة، يعني أثمة بهذا، لأنه لم يوفي بالنذر، وهو أمر نذر تبرر يجب الوفاء به. قال ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين. استئناف الصوم يعني يبدأ من جديد، لأنه نذر صوم شهر معين، شهر محرم القادم يصومه كاملا، يستأنف من جديد، لأنه قال أصوم شهر محرم كاملا، فعليه الكفارة لأنه أخل، ثم ينتظر السنة القادمة يصوم شهر محرم كاملا. قال لفوات المحل. أما إذا كان لعذر، أفطر لعذر، كان تكون امرأة مثلا جاءها الحيض أو النفاس، أو الرجل سافر أو المرأة سافرت، أو مريضة أو مرضت، يعني عذر. المهم قال ولعذر بنى ويكفر لفوات التتابع. إذا كان لعذر مثلا نذر أن يصوم شهر محرم، ثم جاءه سفر طارئ، ليس اختياريا، طارئ، فسافر وأفطر في سفره، فنقول هنا تفطر وتكفر، لأنك لم تصم الشهر كاملا، وتبني، أي بعد ما ترجع تصوم ما بقي لك من هذا الشهر لفوات التتابع، التكفير لفوات التتابع. ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع. لو قال لله علي أن أصوم شهرا، لا قال محرم ولا قال شعبان ولا قال ذي القعدة، شهرا هكذا نذر علي أن أصوم شهرا، فهذا معروف أنه شهر يعني متتابع، هذا المفهوم، فيصوم أي شهر متتابعا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع. كان يقول نذر علي أن أصوم 7 أيام متتابعة، إذن يلزمه أن يصوم 7 أيام متتابعة. فلو صام 4 أيام ثم أفطر، نقول له أنت الآن بين أمرين، قال إما أن تعود مرة ثانية تصوم 7 أيام متتابعة حتى يتحقق النذر، أو أن تكفر عن هذه اليمين وتكمل اليومين اللذين بقيا. نعم. قال فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة. إن أفطر لغير عذر يستأنف من جديد، يبدأ من جديد، لأنه لغير عذر، ولعذر خيرة، تستأنف تبدأ من جديد أو تبني. قال لا أبني كفارة، لأن ما نفت النذر. قال أبدأ من جديد، أبدأ من جديد ولا كفارة عليك في هذا. نعم. السلام عليكم. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. نعم، واحد نذر قال نذر علي أن أصلي جالسا، نقول لك أن تصلي قائما. لماذا؟ لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة جالسا. مثل لو واحد قال نذر علي أتصدق ب100 دينار، بعدين قال سأتصدق ب1000، قلنا أفضل صدق ب1000. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت أن أصلي 2 ركعتين في المسجد الأقصى، أصلي هنا، ليش؟ أفضل، لأنه كان في المسجد النبوي. فالقصد إذا كان أخذ الأفضل فلا مانع، لأنه مشقة أكثر أو أكثر فضلا، فهنا جائز. أما إذا لم ينتقل إلى الأفضل فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره. بقيت مسألة وهي من نذر ومات، ما وفى بنذره، مات. واحد نذر قال نذر علي أن أتصدق ب100 دينار، مات قبل أن يتصدق. واحد ثاني قال نذر علي أن أصوم 2 يوم، مات قبل أن يصوم، ماذا عليه؟ بالنسبة للأول، من نذر أن يتصدق ب100 دينار ومات قبل أن يتصدق، تؤخذ 100 دينار من التركة إن كان ترك مالا، إن كان ترك مالا تؤخذ 100 دينار من المال قبل توزيعها على الورثة، وهذه من الحقوق الواجبة في التركة قبل توزيعها. والتركة كما هو معلوم تتعلق بها 4 حقوق: حق الميت من دفنه وتغسيله وتكفينه وشابه ذلك، ثم حق الديون التي عليه سواء ديون لله أو ديون للناس، ثم حق الوصية التي أوصى بها ثم الورثة. فنجد الديون إذن هو الحق الثاني، والنذر من ديون الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فتأخذ هذه 100 دينار من ماله قبل أن توزع التركة. أما إذا كانت ما ترك شيئا فيستحب ولا يجب، يستحب لأوليائه أن يدفعوا هذا المال عنه ولا يجب عليهم، يستحب لأوليائه أن يبروه بذلك فيدفعوا هذا المال عنه. أما إذا كانت أو كان النذر بدنيا أن يصوم يوما أو يومين أو أن يحج أو أن يعتمر أو أن يصلي ركعتين أو غير ذلك، إنهم عبادة بدنية، عبادة بدنية، ومات قبل أن يؤديها، كذلك يستحب لأوليائه أن يقوموا بهذا عنه ولا يجب عليهم، وإنما يستحب لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ذهب بعض أهل العلم أن المقصود من مات وعليه صوم نذر فإنه يصوم عنه وليه، وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة. نعم. ما حكم من نذر بأن يستقطع مبلغا من راتبه الشهري إذا وصل راتبه إلى مبلغ معين ولم يفعل، أو لم يستطع أن يستقطع كامل المبلغ الذي نذره واستقطع مبلغا أقل؟ هذا الذي قلناه قبل قليل، وهو أن أكثر الذين ينذرون يندمون والآن ما يبي يسوي اللي نذره. طبعا عادة النذر يكون في وقت ضعف، فيأتيه الشيطان يقول انذر كذا يتحقق، فينذر ثم يتوهج. المهم، من نذر أن يستقطع مبلغا من راتبه إذا وصل راتبه لمبلغ معين ولم يفعل، عليه كفارة يمين، إذا ما فعل عليه كفارة يمين. نعم. أو لم يستطع أن يستقطع كامل المبلغ الذي نذره واستقطع مبلغا أقل، عليه كفارة يمين، لأنه لم يوفي بنذره ويحرم عليه ذلك إذا كان يستطيع. أما إذا كان ما يستطيع، طالما أنه وصل المبلغ راتبه إلى هذا المبلغ، هذا من الواجبات عليه، الله المستعان. يقول: أحيانا أقول أنا لا أريد أن أستعمل الهاتف لساعات معينة، هل هذا نذر؟ لا، ليس نذرا. النذر لابد أن تلفظ به على أنه نذر، أو لله علي أن أفعل كذا أو كذا. يقول: إذا كنت غير متأكد أني قلت النذر أو نذر داخل نفسي، يعني بيني وبين نفسي دون ما أتكلم، ماذا فعل؟ قلنا: النذر لا يتحقق إلا بأربعة شروط: أن يكون بكلام، بلفظ، من عاقل بالغ مختار. نعم. نذرت نذرا قبل 20 سنة ولا أتذكر، فهل علي إثم لأني نسيت النذر والذي تمنيته تحقق ولله الحمد؟ هذا هو نذر الشرط، هذا اللي هو المجازات، هذا الذي يتعاطاه أكثر الناس كما قلنا، وهو المكروه، وهو محرم عند بعض أهل العلم. لا تنذروا، نصيحة، لا تنذروا، ابتعدوا عن النذر، ابتعدوا عن النذر، ما أنت ملزوم أنك تنذر، لا تنذر. شو الحين كلهم متوهجين دول. طيب، يقول: نذرت ولا أتذكر، هل علي إثم لأني نسيت النذر؟ الله أعلم بالإثم عند الله تبارك وتعالى، لكن عليك الآن أن تكفر كفارة يمين. نذرت لشيء وأنا صغير ولم يتحقق، هل علي شيء؟ نفس الشيء، نذر مجازات، نذر عوض. تعاملوا مع الله عبيد مع رب، لا تتعاملوا مع الله الند للند، أعطني أعطيك، أتصدق إذا فعلت لي كذا، أصوم إذا فعلت لي كذا، لا تتعامل مع الله الند للند، تعامل مع الله عبد مع رب، اسأل، تضرع، تذلل، ألح على الله بالدعاء. نعم. ولم يتحل علي شيء، ليس عليك شيء. ماذا يفعل الإنسان إذا شك هل هو نذر أم لا؟ الأصل عدمه. نذرت أن لا أكل سمكا معينا بنية الشفاء من مرض معين كما قيل لي، ما حكم هذا النذر؟ هذا يدخل في اللجاج الذي ذكرناه في البداية، اللي هو مبني على الصدق أو كذب، على فعل أو ترك، ليس علي، كفر كفارة يمين وليس عليك شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.